حزن يا بران شوري وبي قلبي يحس بيوم راحة أبي يعرف مكاني وين داري وبي يعلم محبتنا بصراحة أبي صوتٍ يعبر عن شعوري وبي قلبي يحس بيوم راحة أبي يعرف مكاني وين داري وبي يعلم محبتنا بصراحة وأقول للعالم أحبك أحبك أنا أحبك يسعد لي مساء الحب ويسعد لي صباح عمر الزمن وحب لك غربة وعيونك وطن الدقيقة تفرق بعمر الزمن وحب لك غربة وعيونك وطن أنا انتظرتك من زمان أنا انتظرت من زمان أنا انتظرت من زمان والله انتظرتك حبيبي من زمان يا أبو الحب يشغلنا صباحا